فيكم طرق، فيكم وناسة، فيكم طرق، فيكم وناسة، فيكم طرق، فيكم وناسة، فيكم طرق، فيكم وناسة. يا سلام، وين بتعب؟ ايوه يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا Yeah. يا ليل غنوا غنوا يا ليل آه والله يا ليل والله والله يا ليل آه يا ليل ليل آه يلا يلا يلا يلا يلا وينك أوه سلو آه